إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين ولا نظير له، ولا سند ولا ولد ولا زوج ولا معين له. تعالى ربنا عما يقول السفهاء علوا كبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وكشف الله تعالى به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وعلى من سار على دربهم وانتهج نهجهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فضيلة من الفضائل ومكرمة من المكارم، أصل من الأصول الخلقية، كلية عامة من كليات الأخلاق في شريعتنا، ذلك خلق الرحمة. والرحمة تدور مادتها حول معاني الرقة والعطف والرأفة. يقول ابن فارس رحمه الله تعالى: مادة الراء والحاء والميم أصل واحد تدل على معاني الرقة والعطف والرأفة، ومن ذلك يقال رحمه يرحمه إذا رق له وتعطف عليه ورأف به. ويقول الجرجاني رحمه الله تعالى في تعريفها اصطلاحا: الرحمة هي إرادة إيصال الخير، يعني للغير. الرحمة هي إرادة إيصال الخير، يعني إيصال الخير للغير. ويقول الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع خلق المسلم، يقول في تعريفها: الرحمة كمال في الطبيعة، كمال في الطبيعة تجعل الإنسان يرق لآلام الناس ويسعى في إزالتها، ويأسى لأخطائهم ويتمنى لهم الهدى. وذلك تعريف جامع بان في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل إن شئت قلت أن الغزالي رحمه الله تعالى إنما استقرأه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمة في أفقها الأعلى صفة من صفات الله جل وعلا، ذلك أنه الرحمن الرحيم، ذلك أن رحمته وسعت كل شيء، عمت الوجود وشملت الكون كله. وربنا تبارك وتعالى أخبرنا أن من دعاء الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. بل أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه كتب على نفسه الرحمة، فيقول عز من قائل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي بيان ذلك ما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي رواية: إن رحمتي سبقت غضبي. وربنا تبارك وتعالى أخبرنا أن رحمته وسعت كل شيء، فقال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. يقول الحسن وقتادة: عمت رحمة الله تعالى في الدنيا البر والفاجر، وهي في الآخرة خاصة بالمؤمنين. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الرحمة سبب واصل بين الله عز وجل وبين خلقه، فبها أي بالرحمة أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وهداهم ويسكنهم دار الثواب، دار المقامة بفضله. وبها أي بالرحمة رزقهم وأعطاهم وعافاهم وأغناهم وأنعم عليهم. فبينهم، يعني بين الخلق وبين الله عز وجل، سبب العبودية، وبين الله عز وجل وبينهم، أي بين الله عز وجل وبين الخلق، سبب الرحمة. رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. وإن من رحمته أن أرسل إلينا رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل وتفضل علينا بلين جانبه ورفقه وحلمه وحسن خلقه، فقال ربنا تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن ذلك الخلق رحمة كذلك من الله عز وجل بعباده. المطالع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى من ذلك الشيء الكثير، بل يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في ذلك مبلغا لم يبلغه أحد من الخلق، بل ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى إلى تأصيله وتثبيته وترسيخه في نفوس أصحابه حتى يكون خلقا سابغا على المجتمع المسلم كله، بل حتى أوشك أن يكون طبيعة من طبائعهم. انظر إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وفي من بعث. بعث في قوم غلاظ القلوب، قساة، لا يتفاعلون مع معوز أو محتاج، ولا يقدرون للضعيف قدرا، الحقوق بينهم ضائعة. انظر لترى شدة وغلظة وقسوة في قلوبهم لما يرويه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال: أرسلت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابني يقبض، لها ابن يحتضر يوشك أن يموت. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد هذا الموقف رحمة منه بهذا الصبي. لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمالك نفسه في مثل هذا الموقف، فأرسلت إليه تقسم عليه أن يأتيها فأتاها. خرج إليها مع سعد بن عبادة وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، فلما دخل عليها جعلت الصبي بين يديه. يقول الراوي: ونفسه تقعقع، والقعقعة صوت الشيء اليابس إذا تحرك. يقول: كأنها، يعني كأن نفسه أو كأن صوته صوت هذه النفس عند خروجها شن قربة قديمة خشنة. قال: فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى. فقال سعد بن عبادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد من سادات الأنصار: ما هذا يا رسول الله؟ ما هذا يا رسول الله؟ سؤال المستنكر المستهجن، وضع ذلك في حسابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. بل انظر إليه صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح أيضا من حديث أنس بن مالك أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه وهو يجود بنفسه حمله بين يديه، ثم فاضت عيناه، فقال عبد الرحمن بن عوف: أأنت يا رسول الله؟ يعني يكون هذا منك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى: إن العين تدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أو ما يرضى ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم محزونون. انظر إلى سؤال سعد وانظر إلى سؤال عبد الرحمن، وكلاهما من أفاضل وأماسل وأكارم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لترى أنهما يريا أن العظيم لا يتأثر بمثل هذه المواقف، وكأنها المقولة الدائرة بيننا: الرجال لا يبكون. لا والله، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكاؤه من رحمته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل في أناس خشن عيشهم وغلظت نفوسهم وقست قلوبهم، أراد أن يعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، فيلين هذه القلوب ويرقق هذه الأفئدة فيردها إلى الله عز وجل. وهل تأثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأثروا، فإن عبد الرحمن الذي أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم ما هي إلا شهور أو أعوام حتى يدخل كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر على سعد بن عبادة في شكوى اشتكاها مرضه. قال: شكى سعد شكوى، فقصده النبي صلى الله عليه وسلم مع جمع من أصحابه فيهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فدخلوا عليه فوجدوه في غاشية أهله، يعني حوله من أهله من يخدمه، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، فقالوا: الحال ما ترى. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى أصحابه حتى سمع لعبد الرحمن صوتا من شدة البكاء. أولئك الذين كانوا ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم البكاء، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل فيهم وهم على ما سمعتم. يدخل عليه الأقرع بن حابس وهو سيد من سادات العرب، يدخل عليه وعنده الحسن والحسين، يقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم ويداعبهم. فقال الأقرع بن حابس في استنكار واستغراب واستهجان: أتقبلون أبناءكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستغربا متعجبا مندهجا مستنكرا: أو أملك أن الله نزع الرحمة من قلبك؟ أو أملك لك أن الله نزع الرحمة من قلبك؟ رحمة يرحم الكبير بها الصغير، أوليس من أصول ديننا ومن أخلاق ديننا أن يعطف الكبير على الصغير؟ تلك رحمة. لكنهم أناس يقول شاعرهم: من لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. دعوة إلى الظلم العام، دعوة إلى الظلم، اظلم كي لا تظلم، إن لم تظلم ظلمت فكن ظالما. دعوة تسير في شعرهم وفي مقالهم وبينهم وفي أحيائهم وأسواقهم. بل إنهم هم الذين قالوا شاعرهم: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. إذا دعاهم أخوهم لكرة أو حرب أو قتال أو سفك دم فإنهم يسارعون في ذلك لا يسألون لما هذا الأمر. إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيهم والمقولة دائرة سائرة بينهم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما على صورتها وظاهرها. فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم، أبقى رسمها وغير مضمونها وفحواها. فلما قالها قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: قد عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: خذوا على يده، يعني أعيدوه إلى رشده، أعيدوا إليه صوابه، لا تتركوه يظلم نفسه بظلمه لغيره. أولئك القوم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسخ فيهم كل خلق جميل. وعلى رأس هذه الأخلاق التي رسخها النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خلق الرحمة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام وشريعتنا لا تريد رحمة خاصة فيما بين الإنسان وبين أهله، فيما بين الإنسان وبين أصحابه ومعارفه وجيرانه، لا، وإنما يريد رحمة عامة تطول كل من جاورك وكل من عملت. فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حصل بخلق الرحمة ما لم يحصله بغيره. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الطائف داعيا لقومها، يبقى بينهم أياما بلياليهن ولا يستجيب له أحد ولا يسمع له أحد. فلما أراد أن يخرج من بينهم أغروا به سفهاءهم وصبيانهم، فسبوه وشتموه وألقوه بالحجارة حتى دميت قدمه صلى الله عليه وسلم. فلما خرج من بينهم أرسل الله عز وجل إليه جبريل، فأقرأه جبريل السلام، ثم قال: يا محمد، إن الله يقرئك السلام، ولقد بعث معي ملك الجبال، فمره بما شئت. فأقرأه ملك الجبال السلام، ثم قال: يا محمد، الأمر لك ولك ما شئت، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. والأخشبان جبل مكة على جانبيها، لو أطبق على القوم لهلكوا جميعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، وإني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، إنها رحمة. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إن هلك القوم وهم على الكفر؟ بل انظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم أحد، تكسر رباعيته وتشد رأسه وتدخل حديثة المغفر في خده فتجرحه، يقتل 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أماثلهم فيهم حمزة بن عبد المطلب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به قبل موته وبعد موته، فيقول: وحمزة سيد الشهداء عمي. وبالرغم من ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على قومه، وإنما كان دعاؤه لهم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إن هلكوا أو خلدوا في النار؟ لا فائدة من ذلك، إنما النفع كل النفع أن ينقذ الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فيبعده عن النار. هذا ثمامة بن أثال يرسل النبي صلى الله عليه وسلم سارية فتأتي به رجل على الشرك، فيربطونهم في سارية المسجد، ثم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج ونظر فوجده، فقال: أتعرفون صاحبكم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هو ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: عندي خير، إن تنعم تنعم على شاكر، إن أنعمت علي فأطلقتني فأنا أستطيع أن أجزل لك العطاء وأرد ما صنعته من صنيع جميل، وإن تقتل تقتل ذا دم، إن قتلتني فأنا سيد في قومي يكون الثأر، فإن قومي لا يتركونك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد تبسم: أطعموه على نفقتي، واحلبوا له من ناقتي، ولا تمتد يد إليه بسوء. فلما كان من الغد سأله: ماذا عندك يا ثمامة؟ وثمامة مصر: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تك راغبا في المال فسل تعطى منه ما شئت. فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتيه من الغد: ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول ثمامة: عندي خير، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تك راغبا في المال سل تعطى منه ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أطلقوا سراح أمامة، فوالله لا حاجة لي في إراقة دمه. فخرج ثمامة خارج المسجد، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، لقد أتيتك ووجهك أبغض الوجوه إلي، ودينك أبغض دين إلى نفسي، وبلدك أبغض البلاد إلى قلبي، الآن فإن بلدك أحب البلاد إلي، وإن وجهك أقرب الوجوه وأحبها إلى قلبي، وإن دينك أحب دين إلى نفسي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بما أنقذ الله عز وجل ثمامة من النار بالرحمة التي ارتآها ربنا تبارك وتعالى في نفس نبيه صلى الله عليه وسلم، تلك الرحمة العامة التي تطول المؤمن فتأسى فتفرح بطاعته، وتطول الكافر فتأسى على خطئه وتتمنى له الهداية. ذلك هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى تعريف الغزالي رحمه الله تعالى إذ يقول: الرحمة كمال في الطبيعة تجعل الإنسان يرق لآلام الناس ويسعى في إزالتها ويأسى لأخطائهم و يتمنى لهم الهدى. تلك الرحمة التي أرادها الله عز وجل من خلقه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تؤمنوا حتى ترحموا. فقال أصحابه: كلنا يا رسول الله رحيم. فقال: ليست برحمة أحدكم لأهله، وإنما رحمة العامة، وإنما رحمة العامة، هذا الذي أراده ديننا منا، وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الذي رسخه النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه. إذا احتاج الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى تأكيد وتنبيه وإشارة فعل، فإننا نرى برغم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأصيل مبدأ الرحمة العامة، وعلى بيان أن الرحمة ليست خلقا تكميليا يسعك أن تتصف بها أو لا تتصف، يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمة ليست خلقا تكميليا يسعك أن تتصف بها أو لا تتصف، بل يؤكد على أن الاتصاف بها أمر واجب ولازم لا يسعك أن تتركه. فحينما يحتاج الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى إشارة وتدقيق وتنبيه يفعل. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على حق الضعفاء، على حق الأجراء، على حق الخدم، على حق العمال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليقعده وليطعمه منه، فإنه قد ولي حره ودخانه. هذا الذي أعده وطهاه وأنضجه ألا يستحق أن يأكل منه؟ تأكل أمامه ما أعده ولا تعطيه مما أعد؟ هذه ليست برحمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد، لأننا نغفل دائما عن حق الأجراء والعمال والخدم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الخدم والموالي فيما مضى فيقول: هم إخوانكم جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم، فلتطعموهم مما طعمتم، ولتلبسوهم مما لبستم، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن فعلتم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. انظر إلى ورشة من الورش أو محل من المحال، لترى صاحب العمل قد جلس وأجلس ولده بجواره، وضع أمامه ما يأكله ويشربه، وهو يربط على كتفه ويمسح على رأسه، وفي المحل أو في الورشة صبي في مثل سن ولده يضرب ويشتم ويهان ويسب، هو وآباؤه وأجداده. لماذا؟ لأن الله عز وجل نزع الرحمة من قلب هذا الرجل. مشهد نراه جميعا، بل يتكرر علينا ليس في كل أسبوع بل في كل يوم، بل وفي اليوم مرات. أما نظرت إلى وصاية النبي صلى الله عليه وسلم بالأجير والعامل والخادم؟ إنهم إخوانكم جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم، فلتطعموهم مما طعمتم، ولتلبسوهم مما لبستم، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو مسعود البدري رضي الله عنه يقول: كنت أضرب غلاما لي بسوط، وإذا بصوت من خلفي ينادي: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فلم أتبين الصوت لشدة غضبي، فلما دنا مني وكان من ورائي سمعته يقول: اعلم أبا مسعود. فالتفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فما عدت لمثلها. وفي رواية قال: هو حر لوجه الله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل لنفحتك النار، ظلمته فاستحققت للعقاب، والله عز وجل حكم عدل. اعلم أبا مسعود. واعلم أيها الرجل، يا من عشت في زماننا وفي الزمان التالي والتالي والتالي إلى قيام الساعة، أن سنن الله عز وجل دائرة، وأن الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على من ظلمت، وأن الله عز وجل ينصره إما في الدنيا وإما في الآخرة. حق الضعيف لا يضيع عند الله عز وجل. بل حرج النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، قال: ألا إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، وما أوصى بهن خيرا إلا لضعفهن. قال: أوصيكم بالنساء خيرا، وقال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان أسيرات. وأبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم بفضل كافل اليتيم، فقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. من القرب والمكانة مكانة ذلك الرجل الذي أحسن إلى اليتيم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ديننا دين الرحمة، شريعتنا بنيت على الرحمة، لا يرضى ربنا تبارك وتعالى من خلقه إلا الرحمة. لو صارت الرحمة خلقا سابغا في المجتمع لرأيت الخير من الناس ويعود إلى الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من صار على دربهم وانتهج نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الرحمة في ديننا لا تقف عند حدود البشر فحسب، وإنما من جمال الدين ومن سعة خلق الرحمة فيه أن طالت الرحمة حتى الحيوانات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أثر الرحمة بقصة لا يقف عند مبناها وإنما يريد مغزاها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فشرب ثم خرج، فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: إن هذا الكلب قد بلغ به العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل فملأ خفه ومسكه بفيه ثم خرج فسقى الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فغفر له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن غفران الله عز وجل له بسبب رحمته بهذا الكلب. وربما لا نلتفت كيف نعامل الحيوانات، حتى الذي يربي طيرا أو داجنا أو ماشية أو غنما أو بقرا لا ينتبه كيف يعاملها وكيف يحسن إليها. إن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ألنا في البهائم لأجرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. فالذي ينتبه لحاجة البهيمة يحصل من أجرها ما يغفر الله عز وجل به له. وفي المقابل قسوة القلب لا تجر إلى خير ولا تجلب الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنبأنا في قصة وجيزة لم يرد مبناها وإنما أراد مغزاها، أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها أو ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما كنا في الطريق نزل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته، فوجدنا طائرا ومعه فرخاه أولاده صغار، قال: فأخذناهما. فأخذ الطائر يفرش، اقترب من الأرض وأخذ يرفرف بجناحيه كأنه يضرب الأرض، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من فجع هذه بولدها؟ فقالوا: نحن يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا لها ولدها. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بالقسوة حتى مع عصفور صغير، بل حتى مع النمل النبي صلى الله عليه وسلم حرق أصحابه قرية من قرى النمل، فقال: أنتم فعلتم هذا؟ قالوا: نعم. قال: أما إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تصيرون هذا المسار؟ وكيف تتجهون هذا الاتجاه؟ وكيف تفعلون ما لا يرضي الله عز وجل؟ أيها الإخوة الأحباب، الرحمة الرحمة. هذا عمر بن الخطاب يرى رجلا قد أخذ برجل شاة يجرها ليذبحها، فعلى صوت عمر واحمر وجهه وقال: يا هذا، ويلك ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلا، ترفق بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من رحمة الإسلام حتى بالبهائم، حتى بالبهائم. فما بالنا نرى من لا يحسن التعامل مع البشر، بل مع من أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حقوقهم. أليس العقوق قسوة؟ عقوق الوالدين قسوة وبرهما رحمة. أليس القيام على حاجة الأرملة والمسكين واليتيم والضعيف رحمة أرادها الإسلام من خلقه؟ ديننا دين يدعو إلى مكارم الأخلاق. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأنت عضو في هذا الجسد في المجتمع المسلم، يتألم المجتمع لألمك، يحزن لحزنك، يفرح لفرحك. فهل وجدنا ذلك في هذه المجتمعات؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الجزاء من جنس العمل. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهل كنا رحماء؟ كل إنسان منا على نفسه بصيرة، يعلم مدخله ومخرجه، يعلم ظاهره وباطنه، يعلم ما أصر وما أعلن، يعلم ما تنطوي عليه نفسه. فلنعد إلى ديننا أيها الأحباب عودا حميدا، ولنسأل الله عز وجل أن يهبنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اسقنا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.